بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 28 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 24 من رجب الخير 1439 الموافق للعاشر من أبريل 2018 في محضرة الخير، محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا توقفنا عند قول الناظم: وصاحب الأكبر حيضا أو سواه إذا نوى فرض التيمم كفاه، لا إن نوى حل الصلاة ويظر نية أكبر اتفاقا إن ذكر. سننه ترتيبه ضرب اليدين، ثانية مسحهما المرفقين، وتركه مسح الغبار عنهما، وأوجب الآخر بعض العلماء، ويندب النفض وذكر أو صمات، تسوك تعينه نوع الصلاة، توجه القبلة حتى بالبنان، ووصفه المعروف في كل مكان، ويكره النكس وأن يكرر، وبسوى التربي لمن تربا يرى، وتحرم الصلاة قولا واحدا من محدث صعيدا أو من وجدا، والخلف هل تلزمه إن فقدا، أو القضاء أو لا قضاء ولا أداء، أو واجبان وكذا الخلف رسا، إن لم يجد الله صعيدا نجسا، وطلب الماء إن أتى الوقت ولم يغلب بظنه انعدامه لزم، بهبة ليست لمن جالبة، وحرم أن يعلم حياء الوهبة، أو بشرائه بمثلي الثمن، لم يفتقر إليه مالك سكن، ولم يكونا عشرة دراهما كأجر من يأتي بماء بهما، وليعد قصر ثم وجد من شك في الوقت وظن أبدا. والله جزاكم عنا بخير وحسان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. سأحسن له انتابع إن شاء الله مع الكفاف طبقا لما قدمتم. وصاحب الأكبر حيضا أو سواه إذا نوى فرض التيمم كفاه. الشيخ رحمه الله تعالى قال لنا وصاحب الأكبر، معناها وصاحب الحدث الأكبر. الحدث سبق وأن رأينا عنه على قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. ذاك اللي أكبر مله لا بد يستحم، والله يتيمم إلى عاد اللي عاجز عن الماء، والله ما هو خالق، ولو خالق فيه الوضوء، والله التيمم اللي في حياته عاد والحكم. قال الصهون الشيخ في التيمم: وصاحب الأكبر حيضا أو سواه، يسوى الصاء هذا حيض، وسوى جنابة، وسوى نفاس، إذا نوى فرض التيمم كفاه عناش، كفاه ذلك عن نية الأكبر. وهذا ملي لا كيف تلي تكفي نية الفرض عن ذاك اللي حدثه ملي أصار. إذا وصاحب الأكبر حيضا أو سواه إذا نوى فرض التيمم كفاه، معناها كفاه ذلك عن نية الأكبر، اللي هو ناوي فرض التيمم، لا أن نوى حل الصلاة ويذر نية أكبر اتفاقا إن ذكر. معناها الصع عنه ما كافيه إلى عادل نوى حل الصلاة أن عيد في مصدرية، لا أن نوى معناها نوى بذاك التيمم حل الصلاة معناها استباحتها، وخلى عنه نية الحدث الأكبر، يسوى صحيض وسوى غيره، هذا ما هو جازي. لأن هذا قال عنه، قال لا لا لا أن واحد للصلاة ويذر نية أكبر اتفاقا إن ذكر. خليل قال ونية أكبر إن كان حق، معناها عنه فهم عليه الإعادة أبدا به اللي هو ذاك ما هو جازي، لا أن واحد للصلاة ويذر نية أكبر اتفاقا إن ذكر. العاد متفقد أنا هذا كره عن عليه ذاك الحدث، أنا عنه فهم عليه لعادة أبدا. سننه ترتيبه ضرب اليدين، ثانية مسحهما للمرفقين، معناها عن سنن التيمم، فهو الله عدنا احنا من قدام عرفنا السنة، وهون لا يتوفن عد سنن التيمم. قال سننه ترتيبه، معناها لا يمسح وجوه الأول ويمسح يديه عقب ذاك، ولا يسعى نشوه التنكيس إلى خلق شنه بحكمه. قال سننه ترتيبه، معناها يا الله يوالى ضرب اليدين ثانية، يضرب من يديه للتراب وضربها ما تيه فنقلنا قدام عنها لا بضعهما وطوف الأرض ذيك الضربة السنة، وراه يهون ما نقولوا عنها السنة ودية بها واجب اللي هو مسح اليدين، لأنه بقية من أثر الضربة الأولى ما يكفي لمسح اليدين، ضربة ثانية عيدة سنة وتوف زين. وراه هو قالوا كان اللي ما جدد الضربة عوداك جازي به اللي هذا لا كيف تحدى توضى وصلى وجدد وتوف وضوه عقب ذاك حق ذاك وضو مندوب وصاحبه الفرض. قال سننه مسحهما المرفق وضربة اليدين، معناها سننه ترتيبه ضرب اليدين ثانية مسحهما المرفقين، معناها لا عنه يا الله يمسح إلى مرفقين، ولهن راوا عنه وعنه كمقتصرين على كوعيه عن في إعادة في الوقت لا على ضربة، ضربة وحدها ما في الإعادة به اللي القول بوجوبها ما هو حتى قوي حق. وتركه مسح الغبار عنهما وأوجب الأخرى بعض العلماء، معناهم اللي عن من السنن تركه مسح الغبار عنهما، الغبار يخليها ليدي يعود ينقل شورة وجهه، ذاك اللي بقى في يديه ينقل شورة وجهه، وراه بعد لا امسح ايديه على الشيء ذاك اللي تم بعد صالة، وقيل عنه ما هو صالة. عد بعض الفقهاء الحك عنه يبطل التيمم غلا صح انه ما يبطل. يقول الشيخ بالله يقول وشدة الحك التي قد تبطل حك اليد على سواها يا فلو، والحكم فيها عدم البطلان، إن شئت ذا فمره في الثمان زين. وأوجب الأخرى بعض العلماء، معناها هذه الأمور الثلاثية اللي كنا نقول عنها سنة راهية أوجبها بعض العلماء، هي ثلاثة، هي شنهي الضربة اللي قلنا عنها تجدد الليدين والمسح المرفقين وترك مسح الغبار، هذه قال وأوجب الأخرى اللي هو اللي قال ضرب اليدين ثانية مسحهما إلى المرفقين وتركه مسح الغبار عنهما حق. وأوجب الأخرى بعض العلماء زين. ويندب النفض وذكر النفض ما تسوك تعينه نوع الصلاة. وفمن السنن قالنا مولي عن التيمم عنه عنده مناديب، منها النفض معناها حد ينفض يديه نفضا خفيفا، إياك ذاك اللي فم العبرة ما يضرب عينيه وذاك الشيء. وراه هو النفض لا حد يعود ضارب الإبهام بالإبهام، ما هو أنه أيديه كاملين لا الإبهام بالإبهام تو شوي. وذكروا معناها يا الله حد يعود يذكر الله تعالى وهو في طهارته لقال تيمو والله باطي سكت العاد ما هو ذاكر الله تعالى. تسوكون يا الله يسوك سابق يتيمم إياك يخلص له هو مسوك، لأن له أنا لأن السواك عنده أخمس أماكن يا الله حد يعدله فيه، سبق وعن رأيناه درس ماضي السواك بجميع أنواعه كاملة وأحكامه وحالته الأماكن اللي مندوب فيها السواك هي اللي قال فيها بعض الفقهاء مواضعه عند الوضوء ولكن التيمم، ومهله إذا بعدت منه الصلاة فيندب، وعند انتباه الشخص من نومه كذا بإهل طعام أو لجوع فيطلب. تعينه نوع الصلاة صلاة به لصمات، ويندب النفض وذكر نوع صمات تسوق تعينه نوع الصلاة يعينها من فرض أو نفل. والله يعني يعين بعضك الله يعدل شنه. توجه القبلة حتى بالبنان معناها مولي عنه يا الله، يتوجه القبلة وهو يتيمم حتى في الأصابع حتى في يديه له يتيمم بهم يا الله، يوجه الأصابع البنان شور القبلة. توجه القبلة حتى بالبنان ووصفه المعروف في كل مكان معناها عن التيمم يا الله، حد يعود يتوجه بيديه شور القبلة من يضرب بيديه التراب ويسوى عاد المحل اللي واقف فيه قاه هو من نفسه ما هو طاهر ما هو فيه الوضوء، يا الله حد يعود إلى مكان طاهر على بعد لابد يعود محل وضع يديه بعد يعود طاهر. والقعاد اللي مندوب في الوضوء يسوى حتى من واقف القعاد ما هو مطلوب في التيمم، قد حد يتيمم واقف. ووصفه المعروف بكل مكان معناها عنه يا الله يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى، ذاك هو قال خليل. وقال ابن عاشر وصف حميد، قال لا عن نباطه يا الله يمسح ظاهر يده اليمنى يمسح باطن يده اليسرى، ويعود كأنه عاطف يده شوي وتم يمسح حتى يصل للمرفق، ويدير ملي كفه على باطن ذراعه إلين ملي يلحق الأصابع من قدام يوفيهم، واللي واسى اليمنى يواسيه اليسرى. هذا هو اللي يسمى وصف حميد. وصف حميد. إذن الوصف اللي كنا نقوله ده هو وصفه المعروف في كل مكان، ويكره النكس معناها عن ما يا الله حد يعدل التنكيز، يكره النكس وأن يكرر وبسوى التربي لمن تربا يرى، معناها المسح اللي ما يتم حد لا يكرر ويتم لا يمسح لك مكروه، وبسوى التربي حد عنده تراب يا الله هي اللي يتمم عليها، وبسوى التربي معناها فعله اللي هو التيمم بسوى التربي هذا الحد راجي ترى لكم معنا، ويكره النكس وأن يكرر وبسوى الترب ملي لمن تربا يرى. وتحرم الصلاة قولا واحدا من محدث صعيدا أو ما والله أو من وجد مناها عن حرام لحد منا على كل حال عنده باش يتوضا والله باش يتيمم يصلي هو ما توضا ولا يتيمم هذا ما هو جائز معناها. وتحرم الصلاة قولا واحدا من شخص محدث سواء أصغر وسواء أكبر، والحال أنه وجد الماء والصعيد زين. والخلف هل تلزمه إن فقد أو القضاء أو لا قضاء ولا أداء سكي البيت معناها عن فهم خلاف عند الفقهاء، هل الصقاع إلى عاد اللي فقد الماء والصعيد معا يجبرنا حالا عن نفحات نوراجهم الأفضل يستعملهم سابق يصلي إلى عاد قاع اللي ما فهمش منهم، قال والخلف هل تلزمه إن فقد عن يصلته ما هو مطهر أو القضاء والله يقضي ولا يؤدي أو لا قضاء ولا أداء أو واجبان والله يقضي ويؤدي، هذا عايدين أربعة أقوال، حد فقد الماء والصعيدة هو اللي قال فيه خليل، وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، وهم أربعة أقوال. قال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، هذا ابن القاسم قال هذا عنه يقضي ويؤدي ملي حالا. يقضي لها ساعة وضولة يمه. وأصبغ يقضي أصبغ من كبار علماء المالكية المصريين. وأشهب من للاكيه والأداء لأشهب حق أشهب متوفي 204 والأداء لأشهب أصبغ أعتقد 225 من كبار علماء المالكية المصريين. زين أو واجبان، والله قال عنهم واجبين، وكذا الخلف رسا إن لم يجد إلا صعيدا نجسا. هذا هم اللي فهمات الخلاف، خلاف هم اللي رسا عنها ثبت حد ما رماه صعيد نجس، ما رماه صعيدا نجسا يخليه عنه ولا يعود هون كعادم الماء والصعيد اللي قلنا عنه حالا في أربعة أقوال أنه في الخلافات. قال وكذا الخلف رساء إن لم يجد إلا صعيدا نجسا. وطلب الماء إن أتى الوقت ولم يغلب على ظن عدامه لزم. أنا أحد من نجاليه وقت العصر ولا الظهر مثلا ما عنده الماء، أراه يا الله يبحث عن الماء. وطلب الماء إن أتى الوقت ولم يغلب على ظن عدامه، ما غلب على ظن عنه ما هو خالب ألا يجد ينجبر. هذا هون لابد حد يطلب طلبا لا يشق به. أراه وصى إلى عاد اللي خاف مشقة يعود يخلي عنه الطلب. والمشقة فما ضمنتها شيء من عند ميلين فأكثر حق. ذاك الطلب الصا قال بهبة ليست لمن نجالبة وحرمني علم حياء الوهبة. معناها عنه يطلب بهبة، يقول حد أعطني باش نتوضا. وراه يجب عليهم مليم باب أولى قبولها، حد قال له هاك باش توضا. وقبوله قال خير وقبول هبة ماء لا ثمن بهبة ليست لمن نجالبة، معناها لعات اللي فمينا لا يتعود كأن هذيك هي موجودة يظهر لها أثر، هذا عادي قد يخليه يغير من التافهة ما يشي. قال بهبة ليست لمن جالبة وحرم إن يعلم حياء الوهبة، معناها عن طلب هبة المذاك إلى عاد اللي علم ذا اللي طالبه حياء الوهبة اللي عاطين له يعود قاع ما يالله يطلبه، يعود حرام اللي قاع يطلبه. قال وحرم إن يعلم حياء الوهبة به المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا حال. ولم يكون عشرة دراهم، معناها ملي يالله يعود ثمن ذاك الماء ما هو متخطي عشر دراهم. ولو يكون عشرة ولم يكون، معناها ما هو متخطي ما هو لاحق ذاك، ولم يكون ما هو لاحق عشر دراهم. ولم يكون عشرة دراهم معناها ذاك الثمن ليس به الماء ما هو لاحق عشر دراهم. قال كأجر من يأتي بماء بهما، قال سابق ذاك بهبة ليست لمن جالبه وحرمني علم حياء الوهبه أو بشرائه. زين قال أو بشرائه بمهلي الثمن لم يفتقر إليه مالك سكن، معناها عنه من يجب عليه شراؤه عنه يا الله يشريه بمهلي الثمن، معناها قد بمهلي الثمن. إذا إلى عادل اللي لم يفتقر إليهما لكسكن معناها ما هو مفتقر لذاك الله يدير فذاك الماء للسكن والله للنفقة ما هو محتاج لهم. ولم يكون لهم مهليه هذا ما لحقوا عشر دراهم، لم يفتقر إليهما لمهلي الثمن هذه. وعادوا ملي ما هم لاحقين ملي عشر دراهم. ولو يكون عشرة دراهم ولم يكون معناها ما هم لاحقين عشر دراهم كأجر من يأتي بماء بهما يالله ملي يكري حد يجيب له الماء ويعطيه في الكرام ملي اللي كنا نقول عنه يالله يشري بيها الماء. قال كأجر من يأتي بماء به مالي ومهلي الثمن هذه حق. هذا ملي لا في حالة أنه عاد ما هو محتاج له الثمن وعاد ملي ما هو لاحق 10 دراهم اللي هو شبه عيد قال كأجر من يأتي بماء به ماء. أيوة ولعد قصر ثم وجد من شك في الوقت وظن أبدا زين معناها ولعد قصر حد قصر في الطلب وعقب ذاك اجبر الماء فاتنين اتيمم وصلى اجبر الماء. قال ولعد قصر ثم وجد من شك في الوقت أنا حتشك في المولى طلبه في الإعادة في الوقت وليعيد الصم اللي حتقصر ثم وجد وكان ظان عن الماء عنه خالق ذيك الإعادة أبدا معناها عن ثم خالق لا لإعادة لا إما لإعادة في الوقت وإما لإعادة أبدية فمن شك عن الماء عنه خالق لا طلبه في الإعادة في الوقت وحد ظان عن الماء عنه خالق ولا طلب ما طلبوا في الإعادة أبدا معناها عن ذاك للاحد متوهم ما فيه إعادة به اللي قال الوهم في فائتة وخبث يلغى كذا في سنة وحدث حق زين السلام عليكم.